بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب الأمر، أي هذا مبحثه. باب الأمر أي هذا مبحثه. باب الأمر أي هذا باب مبحث الأمر. سبق أن باب هذا لابد من تقدير محذوف، يصلح أن يكون لفظ باب خبرا عنه كما سبق في نظائره. باب الأمر، باب مضاف الأمر مضاف إليه، أي الأمر المذكور والمعدود في ضمن أبواب أصول الفقه السابقة، لأنه قال: أبوابها 20 بابا تسرد، وفي الكتاب كلها ستورد، وتلك أقسام الكلام ثم أمر. وذكرنا أن إدخال باب أقسام الكلام في ضمن أبواب أصول الفقه هذا باب التوسع، وإلا الأصل أن المقدمة اللغوية ليست داخلة في مسمى أصول الفقه، وإنما هي كاسمها مقدمة. وتبدأ أبواب أصول الفقه من باب الأمر، من باب الأمر. إذن باب الأمر أي باب الأمر المعهود أو الذي عد في ضمن أبواب أصول الفقه السابقة، فحينئذ تكون أن هذه للعهد الذكر، لأن النكرة أعيدت معرفة، وتلك أقسام الكلام ثم أنظر. ثم قال: باب الأمر، وإعادة النكرة معرفة يدل على أنها عين الأولى. باب الأمر وكذلك باب النهي، هذان البابان يعتبران من أبواب أصول الفقه المهمة، من أبواب أصول الفقه المهمة، لأنهما أساس التكليف في توجيه الخطاب إلى المكلف. ولذلك عرف بعضهم التكليف بأنه الخطاب بأمر أو نهي، الخطاب بأمر أو نهي. إذن أساس التكليف في توجيه الخطاب إلى المكلفين الأمر والنهي، لذا جعلهما كثير من الأصوليين في مقدمة كتبهم في الأصول، يبدأون بباب الأمر بعد المقدمات المنطقية واللغوية، يبدأون بباب الأمر ثم باب النهي. إذن معرفة هذين البابين نقول من أهم ما يعتني به طالب العلم لمعرفة الحلال والحرام. ولذلك نقل عن السرخسي أنه قال: فأحق ما يبدأ به أو يبدأ به في البيان الأمر والنهي. فأحق ما يبدأ به في البيان، يعني من أبواب أصول الفقه، الأمر والنهي، لأن معظم الابتداء بهما، وبمعرفتهما تتم معرفة الأحكام، ويتميز الحلال من الحرام. يتميز الحلال من الحرام بماذا؟ بمعرفة الأمر، لأن مدلول الأمر كما سيأتي أنه صيغة يفعل تدل على الوجوب، وكذلك مدلول النهي لا تفعل، نقول هذا يقتضي التحريم، إذن هو دائر بين الحلال والحرام. فحينئذ صار هذان البابان الأمر والنهي أساس التكليف. ولذلك تضبط هذا بأن بعض الأصوليين عرف التكليف بأنه الخطاب بأمر أو نهي، كأنه حصر التكليف في هذه. ولذلك سبق أن بعضهم يرى أن الأحكام التكليفية محصورة في الإيجاب والتحريم فقط، وأما الندب والكراهة فهذه ليست من الأحكام التكليفية، بناء على أن حد التكليف هو إلزام ما فيه كلفة ومشقة. أما على الحد الآخر فحينئذ تدخل فيه الكراهة والندب. باب الأمر، إذن قدم باب الأمر على باب النهي، نقول لأن الأمر إيجاد الفعل، إيجاد تحصيل الفعل، هذا مقتضى، والنهي مقتضاه الاستمرار على عدم الفعل، الاستمرار على عدم الفعل، سيأتي أنه للتكرار. وحينئذ متعلق الأمر الموجود، ومتعلق النهي المعدوم، والموجود أشرف من المعدوم، ولذلك قدم باب الأمر على باب النهي. إذن هما بابان أساسيان في التكليف، ثم قدم الأمر على النهي ولم يعكس. لماذا؟ نقول لأن الأمر متعلقه الموجود إيجاد، هذا في الأصل وفي الغالب، ومتعلق النهي الاستمرار على عدم الفعل، وهذا هو المعدوم، يعني إذا قيل لا تزني معنى استمر على عدم وقوع الزنا، هذا عدم أو استمرار على عدم وقوع الفعل. أما صلي وقم نقول هذا أمر بتحصيل فعل، إذن متعلقه الموجود ومتعلق النهي الاستمرار على عدم الفعل وهو المعدوم، والموجود أشرف من المعدوم. باب الأمر، الأمر هذا فيه مباحث وفيه مسائل. أولها معرفة حد الأمر لغة واصطلاحا، معرفة حد الأمر لغة واصطلاحا. يذكر الأصوليون في هذا أو مقدمة هذا الباب يقولون اعلم أن لفظ آمار هكذا بالتفكيك فعل ماضي أمر يكتب مفككا، همزة لوحدها والميم لوحدها والراء لوحدها، يقولون آمار. ومقصودهم بذلك أن الإخبار هنا عن لفظ أمر، لأن اللفظ كما سبق معنا مرارا أن الإخبار عنه يعني الحكم عليه قد يقصد به معناه مسماه مدلوله مفهومه، وقد يقصد به اللفظ دون المعنى، اللفظ دون المعنى. إذن قد يقصد بالحكم أو الإخبار باللفظ عن اللفظ مرادا به معنى اللفظ، كما تقول زيد قادم، هنا أخبرت عن زيد بأنه قادم ليس كذلك؟ طيب القدوم هنا ثابت لاسم زيد أو لمسمى زيد؟ لمسمى زيد. إذن حكمت هنا وأخبرت بالقدوم عن زيد والمراد به المدلول والمعنى، وهذا هو الأصل، وهذا هو الأصل. كل إخبار عن لفظ فالأصل فيها أن المراد به المعنى إلا بقرينة، إلا بقرينة. لكن لو قلت زيد اسم، زيد مبتدأ في قولك زيد قادم، هنا الإخبار عن أي شيء؟ عن اللفظ لا عن المسمى. إذن قد يحكم ويخبر باللفظ عن اللفظ مرادا به معناه وهو الأصل كما في قولك زيد قادم، وقد يخبر عن اللفظ باللفظ مرادا به اللفظ عينه. ولذلك في الإعراب كما سبق معنا تقول زيد مبتدأ، زيد مبتدأ هذا مبتدأ خبر كذلك، ضرب فعل ماضي مبتدأ وخبر، مع كون ضرب هذا في الأصل، في الأصل فعل. متى يحكم بفعليته؟ في قولك زيد ضرب زيد عمرو، هنا أريد معناه وهو إحداث الضاربية من زيد وإيقاع المضروبية على عمرو. نقول ضرب زيد عمرو في هذا التركيب ضرب فعل لأن المراد به المعنى. أما إذا أعربت وقلت ضرب فعل ماضي، هذا كلام عربي فصيح، هل يمكن إعرابه أو لا؟ أقول يعرب، كل كلام عربي فصيح فهو قابل للإعراب، داخل تحت قواعد الإعراب. حينئذ نقول ضرب فعل ماضي، ضرب مبتدأ، كيف مبتدأ هو فعل؟ المبتدأ لا يكون إلا اسم، نقول قصد لفظه ولم يقصد معناه. فإذا قصد لفظ الفعل دون معناه، وكذا إذا قصد لفظ الحرف دون معناه، انتقلت الكلمة من الفعلية والحرفية إلى الاسمية والعلمية، فصار علما. ضرب فعل ماضي، ضرب في هذا التركيب علم على ضرب في ذاك التركيب الذي هو ضرب زيد عمرو، اسم ومسمى. ضرب فعل ماضي هذا اسم، مسماه ضرب زيد عمرا من قولك ضرب، هنا ضرب من قولك ضرب زيد عمرا. كذلك من حرف جر، من متى تكون من حرف جر؟ في قولك خرجت من المسجد سبحان الذي أسرى بعبده، ها من المسجد، من المسجد. نقول من في هذا التركيب حرف جر لأن المقصود هنا المعنى وهي أفادة الابتداء. أما إذا جردت من التركيب وأخبر عنها صارت اسما، لأن الإسناد إلى الشيء من علامات الاسمية، بالجر والتنوين والنداء وال ومسند يعني وإسناد إليه. كل كلمة أثنت إليها فهي اسم. لذلك قال ابن مالك وإن نسبت لأداة حكمة فاحكي أو أعرف واجعلنها اسم. وإن نسبت لأداة يعني سواء كانت فعلا أو حرفا فاحكي أو فاعرف أو ابني واجعلنها اسم. وبعض النسخ فابني أو احكي واجعلنها اسم. يعني كيف تقول في إعرابها؟ ضرب فعل ماض. هذا السقراط ضرب فعل ماض، ضرب مبتدا، فالمبتدا مرفوع بماذا؟ بالضمة. أين الضمة هنا؟ تقول ضرب، تقول ضمة مقدرة منع من ظهور اشتغال المحل بحركة الحكاية. يجوز أن تقول ضربوا بالتنوين بالضم، يعني صار معربا، أخرجته من البناء إلى الإعراب ولكن تمنعه من الصرف، فتقول ضربوا فعل ماض، ضربوا تقول مبتدا مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. ويجوز التنوين فتقول ضرب، صار معربا صرفا فعل ماض، مثله من مبتدا مبني على السكون في محل رفع، منو صحيح منو بالضمة مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، من بالتنوين أخرجته. وإن نسبت لأداة الحكمة فاحكي أو أعرف، في بعض النسخ فابني أو أعرف واجعلنها اسما. هنا في هذا المقام يقولون أن لفظ آمار بالتفكيك، آمار بالتفكيك المنتظم من هذه الأحرف الهمزة والميم والراء حقيقة في القول المخصوص، حقيقة في القول المخصوص، هذا معناه من جهة اللغة، حقيقة في القول المخصوص يعني مسمى لفظ آمار لفظ، مسمى لفظ آمار لفظ. التفكيك هذا قالوا هو الدليل على أن المراد هنا الحكم على لفظ آمار لا على معناه، لأننا إذا نظرنا إلى المعنى حددناه بما حده المصنف، وحده استدعاء فعل واجب إلى آخره. وأما إذا نظرنا إلى لفظ آمار فنقول له مسمى، له مدلول، لكن مدلول اللفظ قد يكون قد يكون معنى وقد يكون لفظا. مدلول اللفظ مسماه مفهومه قد يكون لفظا، وهذا لا مانع منه. تقول زيد اسم، زيد اسم، اسم هذا اسم زيد، وزيد مسماه. كما تقول الاسم كلمة، الكلمة هذا قول مفرد لفظ، مسمى الكلمة ها اسم والاسم لفظ، إذا مسمى اللفظ لفظ. الكلمة الفعل كلمة، الفعل كلمة، نقول ضرب كلمة، إذا ضرب اسمها كلمة، مسمى كلمة ضرب، إذا مسمى اللفظ لفظ. وقد يكون مسمى المعنى اللفظ معنى، وهذا هو الأشهر والأكثر أن يكون مسمى اللفظ معنى. ثم قد يكون مسمى اللفظ لفظ. هنا في باب آمار مفككا نقول مسمى اللفظ لفظ. ما هو مسمى؟ قالوا القول المخصوص، القول المخصوص. ما المراد بالقول؟ قالوا الصيغة، والمخصوص الطالب للفعل، الطالب للفعل. والمراد بالقول المخصوص عند الإفصاح نقول هو صيغة افعل، صل، قم، نم، نقول هذه ألفاظ اسمها آمار. إذا مسمى اللفظ لفظ، مسمى اللفظ لفظ. إذا نقول يطلق آمار مفككا مرادا به القول المخصوص، والمراد بالقول هو الصيغة، والصيغة عند أهل اللغة هي الحروف والحركات والسكنات. إذا قيل الصيغة هي الحروف والحركات والسكنات. افعل يعني مكان على وزن افعل، ولذلك يعبر عن الصيغة أيضا الميزان والوزن، فحينئذ نقول الحروف والحركات والسكنات هذه هي الصيغة. هل كل صيغة تدل على طلب الفعل؟ لا، ليس كل صيغة، ليس كل حروف أو كلمة مؤلفة من حروف وحركات وسكنات تدل على الطلب. إذن القول المراد به الصيغة، ثم يقيد المخصوص بكونه دالا على الطلب وهو صيغة ويفعل. وأمر أهلك بالصلاة، يعني قل لهم صلوا صلوا، هذا مسمى آمر. إذن آمر لفظ مسماه لفظ. هذا الأصل في إطلاقه في لغة العرب، أن اللفظ آمر يطلق ويراد به حقيقة القول المخصوص، ولذلك قال السيوطي حقيقة في القول مخصوصا آمر آمر. ويطلق لفظ آمر ويراد به الفعل، ويراد به الفعل نحو قول تعالى وشاورهم في الأمر، أي في الفعل الذي تعزم عليه. ومنه قول تعالى تعجبين من أمر الله، يعني من فعل الله، حتى إذا جاء أمرنا، أي فعلنا. إذن أطلق لفظ آمر وأريد به الفعل، يعني مسماه الفعل. يطلق لفظ الأمر آمر ويراد به الشأن، وما أمر فرعون برشيد، وما أمر فرعون يعني وما شأنه برشيد. يطلق لفظ آمر ويراد به الصفة، نحو قول الشاعر لأمر ما يسود من يسود، لأمر ما يسود من يسود، أي بصفة من صفات الكمال. ويطلق لفظ آمر ويراد به الشيء، تحرك الجسم لأمر، تحرك الباب لأمر، يعني لشيء. إذن عرفنا أن لفظ آمر يستعمل في اللغة ويراد به القول المخصوص وهو صيغة إفعال، ويطلق ويراد به الفعل، ويطلق ويراد به الشأن، ويطلق ويراد به الصفة، ويطلق ويراد به الشيء. هذه كم؟ خمسة ألفاظ. هل لفظ آمار حقيقة في الجميع أو في بعضها دون بعض؟ اتفقوا على أن آمار حقيقة في القول المخصوص، هذا بالإجماع، لكن استعماله في الفعل أو في الشأن أو في الصفة أو في الشيء، هل هو استعمال حقيقي أو مجازي؟ جمهور الأصوليين على أن استعمال لفظ آمار في الفعل ونحوه، يعني وما ذكر معه، مجازي، وما عداه الذي هو القول المخصوص فهو حقيقي. إذن آمر حقيقة في القول المخصوص مجازا في الفعل وغيره، هذه خلاصة. آمر حقيقة في القول المخصوص الذي هو يفعل، وهذا باتفاق، مجاز في الفعل وغيره، وهذا قول جمهور الأصوليين. ولذلك قال السيوطي حقيقة في القول مخصوصا أمر، في الفعل ذو تجوز فيما اشتهر، أليس كذلك؟ أي فيما اشتهر، يعني فيما اشتهر عن الأصوليين. والأمر في الفعل مجاز واعتمى تشريك ذين فيه بعض العلماء. والأمر في الفعل مجاز، يعني استعمال لفظ آمر مرادا به الفعل مسماه الفعل مجاز عندهم، و استعمالها أيضا في الصفة والشأن والقصة ونحوها هذا يعتبر مجازا. وبعضهم قال لا، هو بين القول والفعل مشترك بالاشتراك اللفظي، يعني حقيقة في القول المخصوص والفعل مجاز فيما عداهما. ولذلك قال واعتمى، يعني اختار، واعتمى تشريك ذين فيه بعض العلماء. بعض العلماء اختار أن لفظ آمر لفظ مشترك بين الفعل والقول، بين الفعل والقول. حجة الجمهور أن لفظ أمر إذا أطلق تبادر إلى الذهن القول المخصوص، ومعلوم أن من علامات الحقيقة والمجاز أن ما تبادر إلى الذهن وسبق إلى الذهن فهمه فهو الحقيقة، وما عداه فهو المجاز. وبالتبادر يرى الأصيل إن لم يكن دليل للدخيل، وبالتبادر إلى الذهن يعني، وبالتبادر يرى الأصيل الذي هو الحقيقة. لماذا؟ لأن من علامات ما يميز به المجاز عن الحقيقة أن اللفظ إذا أطلق وتبادر إلى الذهن معنى، المعنى الأول الذي يتبادر إلى الذهن هو المعنى الحقيقي، والمعنى الآخر الذي يحتاج إلى قرينة وبحث وتأمل هذا هو المجاز، هذا هو المجاز. إذن قيل الأمر مشترك بين الفعل والقول بالاشتراك اللفظي. لماذا؟ لأنه أطلق عليهما واستعمل في الشرع، وشاورهم في الأمر يعني في الفعل، حتى إذا جاء أمرنا يعني فعلنا أتعجبين من أمر الله، إذن استعمل في الفعل واستعمل في القول. وأمر أهلك بالصلاة يعني قل لهم صلوا. والأصل في الإطلاق الحقيقة، الأصل في الإطلاق الحقيقة. وقيل للقدر المشترك بينهما يعني يكون متواطئا بين القول والفعل. قالوا لماذا؟ لأننا لو لم نقل بالتواطؤ يعني بالقدر المشترك الذي هو مجرد الأمر أو مجرد مطلق الطلب، نقول لو لم نقل بذلك لقلنا بالاشتراك أو المجاز، الاشتراك اللفظي أو المجاز. والقول بالقدر المشترك الذي هو المشترك المعنوي أولى من القول بالمشترك اللفظي والمجاز، لكن الجمهور على الأول. وهذا إن كان الخلاف لا ينبني عليه شيء في حد الأمر الشرعي فلا إشكال، لا إشكال، لأن كثيرين من الأصوليين إذا عرفوا الأمر قالوا استدعاء كما ذكره الناس، استدعاء فعل واجب بالقول، خصص الاستدعاء بالقول. لماذا؟ لأن الأصل في إطلاق الأمر حقيقة هو القول المخصوص وما عداه فهو مجاز. نقول إذا بنى عليه هذا فحينئذ نقول بالقول الآخر، وهو أنه حقيقة فيهما وأنه مشترك لفظي بين القول والفعل. وإلا يعني إذا أردنا الفكاك عن هذه الجهة فنقول ثم فرق بين الأمر اللغوي والأمر الشرعي، ثم فرق بين الأمر اللغوي والأمر الشرعي. إذا نقول الخلاف بين الأصوليين فيما يطلق الأمر عليه القول حقيقة والفعل وما عداه مجازا إن لم ينبني عليه شيء في تعريف الأمر الشرعي فهو خلاف لفظي، وإلا فهو خلاف معنوي. لأن من قال إن إطلاق الأمر على الفعل مجاز يقول إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو أشار إشارة تدل على الطلب فليست أمرا حقيقيا وإنما هي أمر مجاز. إذا كتب إلى الملوك أسلم تسلم قال ليس بقول، إذا لم يأمره وإنما هذا يعتبر أمرا مجازيا. نقول إذا بنى على هذه المسألة مثل هذا الخلاف فهذا خلاف جوهري ومعنوي، حينئذ إما أن نفرق بين الأمر اللغوي والأمر الشرعي فنقول الأمر الشرعي أعم من الأمر اللغوي، وإما أن نمنع إطلاق لفظ الأمر على الفعل مجازا فنقول هو لفظ مشترك بينهما، وإطلاق اللفظ المشترك على معنيين هذا إطلاق حقيقي لأنه استعمل مرادا به القول واستعمل مرادا به ماذا؟ الفعل. هذا معناه من جهة اللغة أنه القول المخصوص. إذا مسمى الأمر لفظ وهو صيغة افعل المعبر عنها بالقول المخصوص، إطلاق آمر على هذه الصيغة إطلاق حقيقي، وعلى الفعل نقول إطلاق حقيقي أو مجازي. ثم عرف الأمر في الاصطلاح عندهم قال وحده استدعاء فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالبين. وحده أي تعريفه، وحده أي تعريفه، والمراد هنا الحد للصلاح الذي يكون جامعا مانعا، الذي يكون جامعا مانعا. وحده أي حد الأمر تعريفه استدعاء فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالب. اعلم أولا أن الأمر هذا يعتبر نوعا وقسما من أقسام الكلام، قسما من أقسام الكلام. والبحث هنا في القرآن أولا وفي السنة ثانيا. ومعلوم أن مسألة الكلام هذه مختلف فيها عند المتأخرين، أما السلف الأول فأجمعوا على أن الكلام، على أن القرآن كلام الله تعالى لفظا ومعنى، أليس كذلك؟ هذا مجمع عليه. لكن عند المتأخرين ابتداء من أبي الحسن الأشعري ومن بعده جعلوا مسمى الكلام هو المعنى النفسي، المعنى النفسي القائم بالذات مجردا عن الحرف والصوت واللفظ يعني. فقالوا مسمى الكلام الذي منه القرآن هو المعنى القائم بالنفس. وحينئذ إذا أرادوا أن يعرفوا الأمر الذي هو نوع من أنواع الكلام، هل خرج الأمر وكذلك النهي والعام والخاص، هل خرج عن كونه معنى قائما بالنفس أو لا؟ هو نوع من أنواع الكلام، والكلام عندهم الذي هو القرآن معنى قائم بالنفس، وهو أنواع أمر ونهي وعام وخاص إلى آخره. فهل إذا أرادوا أن يعرفوا الأمر يعرفوا الأمر الحقيقي الذي هو الأمر النفسي أو ما دل عليه الأمر النفسي؟ ولذلك يكاد يكون إطباق عند الأصوليين، إذا أرادوا أن يعرفوا الأمر عرفوا الأمر النفسي، ولذلك عرفوا هكذا في جمع الجوامع. ونص المحلي في شرحه على ذلك قال ولذلك بدأ لما كان الأمر النفسي نوعان، لما كان الأمر النفسي نوعين، لما كان الأمر أو نعم لما كان الأمر نوعين لفظيا ونفسيا، وكان النفسي هو الأصل والعمدة، بدأ المصنف بحده. إذن الذي حده صاحب جمع الجوامع والذي حده غيره من الأصوليين هو الأمر النفسي، ولذلك يصدر بقوله إما اقتضاء أو استدعاء. لماذا؟ لأن الاقتضاء معنى والاستدعاء معنى، أليس كذلك؟ الاقتضاء الذي هو الطلب هذا أمر معنوي، والاستدعاء الذي هو موافق للاقتضاء هذا أمر معنوي. فكل من عرف الأمر بأنه اقتضاء أو استدعاء فحينئذ نقول هذا جرى على مذهب الأشاعرة في كون المراد بالأمر الأمر النفسي. ولذلك حده في جمع الجوامع هو اقتضاء فعل غير كف دل عليه لا بنحو كف. قال في المراقي هذا الذي حد به النفسي، هكذا صرح، هذا الذي حد به النفسي وما عليه دلق اللفظي. إذن الأمر نوعان، أمر النفسي الذي هو اقتضاء ذلك المعنى فعلا، والأمر اللفظي اللفظ الدال عليه. فحينئذ افعل، قال ليس هذا أمر، هذا ليس بأمر، نفس الصيغة صيغة افعل ليست أمرا عنده، وإنما هي دليل الأمر، والأمر هو المعنى القائم في النفس، المعنى القائم في النفس. ولذلك صرح الزركشي في تشريف المسامع بهذا، قال رحمه الله كلاما نقوله كما هو ليتبين أن كل من عرف الأمر بأنه اقتضاء أو استدعاء أراد به النفس. قال الزركشي في مذلول الأمر وقد اختلف فيه، فذهب نفاة الكلام النفسي. نفاة الكلام النفسي من؟ السلف أهل السنة، ويشاركهم في الظاهر المعتزلة في الظاهر، وإن اتفقوا يعني في نسبة المذهب فقط، لأنهم ينكرون الكلام النفسي. ولذلك الشجار بين الأشاعرة والمعتزلة في هذه المسألة. قال: ذهب نفاة الكلام النفسي إلى أنه عبارة عن اللفظ، صدر به اللفظ، عبارة عن اللفظ الطالب للفعل. فمن قال إن الكلام النفسي أثبته له تعريف خاص، ومن قال إن الكلام أو الأمر هو اللفظ لا غير عبر بماذا؟ هو اللفظ، لابد أن يصدر به باللفظ، إلى أنه عبارة عن اللفظ الطالب للفعل. وذهب المثبتون يعني الكلام النفسي إلى تفسيره بالمعنى الذهني، يعني القائم في الذهن. ما هو؟ وهو ما قام بالنفس من الطلب الذي يعبر عنه بالاقتضاء أو الاستدعاء كما ذكره الناظم، لأن الأمر بالحقيقة هو ذلك الاقتضاء واللفظ دال عليه، وعليه جرى المصنف، ولهذا صدر الحد بالاقتضاء دون القول. لماذا؟ لأن كلام الله عندهم معنى قائم بذاته مجرد عن الألفاظ والحروف. إذن الأمر النفسي عندهم هو اقتضاء الفعل بذلك المعنى القائم بالنفس المجرد عن الصيغة، هذا هو الأمر النفسي. ما هو؟ ها، هو اقتضاء الفعل، يعني طلب الفعل، اقتضاء الفعل بذلك المعنى القائم بالنفس المجرد عن الصيغة. والأمر اللفظي هو اللفظ الدال عليه. إذا فرق بين الأمر النفسي والأمر اللفظي. ونعلم أن القول بالأمر أو الكلام النفسي هذا قول باطل محدث، ويدل عليه على بطلان الكتاب والسنة والإجماع. كتاب والسنة قوله جل وعلا: قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية، ألا تكلم، إذا نهاه عن الكلام، ألا تكلم الناس 3 ليال سوية، فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم، يعني أشار إليهم، فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشي. إذن الإشارة هذه المعبرة عن المعنى القائم في النفس، هل سميت الإشارة مع وجود المعنى القائم بالنفس كلاما؟ لا، بدليل أنه منهي عن الكلام. قال ألا تكلم الناس ثم فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة، هذا لابد من قيام معنى في النفس، معنى ذهني، حينئذ نهاه عن الكلام ووجد الكلام النفسي أو المعنى الذهني الذي قام فيه في النفس ولم يخالف النهي. كذلك عن مريم عليه السلام أنها قالت فلن أكلم اليوم إنسيا، ها، فأشارت إليه، فأشارت إليه، الإشارة هذه معبرة عما في النفس، ولا شك في هذا أن المعنى قائم بالنفس. قالت فلن أكلم اليوم إنسيا، إذن ثبت المعنى القائم بالنفس مع وجود الإشارة، ومع ذلك لم يسمى كلاما. إذن نقول وجد في القرآن ما يدل على أن المعنى القائم بالنفس لا يسمى كلاما، لا يسمى كلاما. طيب قد يقول قائل قول تعالى ويقولون في أنفسهم، ها، كيف؟ ها، نقول مقيد هنا، إذا أريد بالقول يطلق القول على ما في النفس، لفظ القول يطلق على ما في النفس، لكن إذا أطلق عن القيد انصرف إلى اللفظ، وإذا أريد به ما في النفس قيد. وهذا دليل عليهم. لماذا؟ لأنه إذا كان الأصل في إطلاق القول هو ما في النفس، إذا ما الداعي للقيد؟ قال ويقولون في أنفسهم. طيب ويقولون لو سكت ولم يقيد حمل على كلامهم ماذا؟ على ما في النفس. إذن ويقولون في أنفسهم، في أنفسهم قيد مرتين معنى وقيد لفظا، وهذا دليل عليه. إذن لا يرد على أهل السنة قوله جل وعلا ويقولون في أنفسهم أنه قيد القول هنا بأنه حديث النفس. نقول لأن القول يطلق ويراد به حديث النفس، ولكنه لا بد أن يكون مقيدا بقيد كما هنا في أنفسهم. أيضا نقول اتفق أهل اللسان أهل اللغة على أن الكلام اسم وفعل وحرف، هذا بالإجماع، بالإجماع أن الكلام اسم وفعل وحرف، والاسم والفعل والحرف هذه ألفاظ وحروف تدل على معاني. كذلك اتفق الفقهاء على أن من حلف ألا يكلم زيدا فحدث نفسه لم يحلف بالإجماع، فلو كان حديث النفس كلاما حلف، ليس كذلك؟ كذلك اتفق أهل العرف على أن الساكت أو الأخرس لا يسمى متكلما ولو جلس يحدث نفسه يوما كاملا، لا يسمى متكلما، أما على قولهم يسمى متكلما إذا سرح وذهب وأتى وقال وقلت وأكلت وشربت، قد يسمى متكلما. إذن الأخرس يسمى متكلما على قول الأشعر. إذن بالكتاب والسنة واتفاق أهل اللغة وأهل العرف العام على أن الكلام النفسي أو الحديث النفسي لا يسمى كلام، فبطلت حجة الأشاعرة ومن نحوهم. إذن الذي ينبغي أن يتبين له الطالب أن حد الأمر لابد أن يكون موافقا لمذهب أهل السنة والجماعة، لأن المراد به هنا الأمر الشرعي، فحينئذ لابد أن يكون مصدرا باللفظ. عرفه بجمع الجوامع اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه بغير كف، وهو الذي نظمه صاحب جمع صاحب المراقي، هو اقتضاء فعل غير كف دل عليه لا بنحو كف. لما صدر هنا الأمر بالاقتضاء؟ لأن مراده الأمر النفسي. لما صدر المصنف هنا السدعاء؟ نقول لأن مراده الأمر النفسي. والجويني أشعري، وحينئذ تعريفه للأمر هنا تعريف للأمر النفسي. وحده السدعاء، السدعاء السين هذه نقول للتأكيد وليست للطلب، وإنما المراد بها التأكيد. الاستدعاء المراد به الطلب، المراد به الطلب. وبعضهم يعبر هنا بالاقتضاء وهما سيان، لأن الاقتضاء هو الطلب والاستدعاء هو الطلب، وهو جنس يشمل الأمر والنهي، ولو أضافه إلى الفعل على الصحيح كما سبق في الكلام في حد الحكم، لأنه قال استدعاء فعل يعني طلب فعل، والمراد بالفعل هنا ما هو أعم من الفعل اللغوي، يعني ليس ما قابل الاعتقاد والقول والنية والترك، وإنما الفعل العرفي، فيشمل حينئذ القول والنية والاعتقاد وعمل الجوارح والصحيح قلنا خامسا الترك. إذن قوله استدعاء فعل نقول هذا جنس يشمل الأمر والنهي، أليس كذلك؟ هذا سبق معنا. استدعاء فعل قلنا الفعل هذا يشمل القول والنية والاعتقاد والترك، إذن دخل النهي أو لا؟ دخل النهي. استدعاء فعل دخل النهي، والإباحة لماذا؟ ليس فيها طلب إلا على قول، قول من؟ معتزلي، قول كعب، كعب يرى أن الإباحة مأمور بها أنها أمر، فحينئذ الاستدعاء هنا لا يرد عليه قول الكعب، لأنه رد عليه كما سبق في موضعه، وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقاب، ذكرنا أن المباح على الصحيح ليس مأمورا به، حينئذ استدعاء فعل خرج به المباح، وخرج به صيغة افعل، وإن كانت في الأصل هي للطلب إذا لم يرد بها الاقتضاء والطلب، قل كونوا حجارة كونوا، هذا صيغة افعل، هل هي استدعاء؟ لا، هذا يسمى ماذا؟ التسخير وبعضهم يقول التعجيل. فأتوا بسورة تعجيل تحدي. ها وإذا حللتم فاصطادوا إباحة. نقول كل ما خرج عن صيغة افعل في أصل دلالتها خرج بقوله استدعاء فعل. إذن استدعاء فعل خرج به المباح وخرج به صيغة افعل، وإن كان الأصل فيها أنها للطلب والاقتضاء إلا إذا أريد بها معنى غير معنى الطلب. استدعاء فعل واجب بالقول. إذا أدخلنا النهي في قوله استدعاء فعل كيف نخرجه؟ ها كيف نخرجه؟ كيف؟ النهي طلب ترك وهو داخل في قوله استدعاء فعل. إذن طلب فعل يشمل طلب إيجاد الفعل ويشمل طلب ترك الفعل. نقول هذا الحد على ما فيه من قصور من جهة تعريفه أو تصديره بالاستدعاء لم يخرج النهي، لم يخرج النهي. والقول بأن قوله استدعاء فعل خرج به النهي ليس بصواب، لأن الترك فعل والترك فعل في صحيح المذهب، وذكرنا أدلته من الكتاب والسنة وقول الراجح لئن قعدنا والنبي يعمل لكان ذاك العمل مضلل. إذن الترك فعل سمي فعلا، فحينئذ كيف يخرج من قوله استدعاء فعل؟ أقول الحد غير مانع، فاتشمل النهي على الصحيح، والقول بأن إخراجه بقول استدعاء فعل خرج به استدعاء الترك ليس بصحيح، ولذلك احترز عنه في جمع الجوامع بقوله اقتضاء فعل غير كفي. غير كفي هذا الذي أخرج النهي. إذا أردنا على طريقة الأشاعرة في حد الأمر نقول الأولى أن يقال اقتضاء فعل غير كافي. اقتضاء يعني طلب فعل شمل الأمر والنهي. نريد إخراج النهي قال غير كف، لأن مدلول لا تفعل هو الكف، كف النفس، لأنه ترك خاص ليس مطلق الترك كما سيأتي في موضعه. كف للنفس يعني مع وجود الداعي والمجاهدة. أما الترك الذي لا يخطر بالبال فهذا يسمى تركا مطلقا عدما، وأما الترك الخاص الذي يكون فعلا الذي هو كف النفس عن الفعل، فحينئذ اقتضاء فعل نقول هذا يشمل الأمر والنهي. غير كف أخرج أخرج النهي. لماذا؟ لأن مدلول لا تفعل ترك الفعل أي الكف عن الفعل، الكف عن الفعل. اقتضاء فعل غير كف. الكف نوعان، الكف نوعان، كف مطلق مطلق الكف وكف خاص، مطلق الكف وكف خاص. مطلق الكف يعني مراد به كل ما دل على طلب الترك والكف، هذا مشترك بين الأمر والنهي ليس خاصا بالنهي. نقول مطلق طلب الكف هذا ليس خاصا بالنهي بل يشترك فيه الأمر والنهي. لماذا؟ لأن صيغة لا تفعل هذا طلب كف، أليس كذلك؟ إذن هذا نهي مدلول عليه بلا تفعل. إذن طلب الكف المدلول عليه بنحو لا تفعل هذا الذي نعنون له بالنهي، وهناك طلب كف مدلول عليه بصيغة افعل، حينئذ نقول هذا أمر أو نهي. طلب كف مدلول عليه بنحو افعل، تعارض الآن في اللفظ افعل وفي المعنى طلب كف، تعارض أو لا؟ حصل تعارض. هذا استثناه واستدركه صاحب جمع الجوامع على ابن الحاج. طلب اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه لا بنحو كف، لو قال اكفف نفسك عن هذا العمل اكفف هذا طلبك، لكنه مدلول عليه بلا تفعل أو بإفعل، بالأول بالثاني. بالثاني ما دل عليه بنحو إفعل نقول هذا أمر وليس نهيا. إذا ليس كل طلب كف يكون نهيا، هذه قاعدة معها، ليس كل طلب كف يكون نهيا، بل هو قسمان: طلب كف مدلول عليه بنحو إفعل، كف، ذر، أترك، خلي، نقول هذه مدلولها ماذا؟ طلب الكف. هل هي نواهي؟ الجواب لا، نقول هي أوامر. إذن استثنيت من مطلق طلب الكف، فحينئذ نقول الأمر نوعان، الأمر نوعان: طلب تحصيل الفعل، وهذا يكون بنحو قم وصل ونم. النوع الثاني طلب كف، وهذا مدلول عليه بكف وذر وخل واترك، هذه أفعال. قالوا نستثنيها وإن كان الأصل فيها أن تكون من جهة المعنى ملحقة بالنهي. لماذا استثنوها؟ قالوا موافقة للمدلول للدال في اسمه، موافقة للمدلول للدال في اسمه، لأن أكفه هذا فعل أمر. لو نظرنا إلى المعنى معناه النهي لأنه طلب كف. قالوا لئلا نخرم ونفصل بين المدلول واللفظ ألحق المدلول باللفظ، فسموه ماذا؟ فسموه أمر. ولذلك قال اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه لا بنحو كفا. إذا طلب الكف نقول نوعان: مطلق الكف، وهذا يشترك فيه الأمر والنهي. طلب كف خاص، هذا نقول إن كان بصيغة لا تفعل فهو نهي، وإن كان بصيغة افعل فهو أمر. واضح هذا؟ فنقول طلب الكف نوعان وعليه الأمر نوعان: طلب إيجاد الفعل كقم وصم، طلب ترك الفعل والكف عنه، وهذا إذا كان بصيغة افعل. هو اقتضاء فعل غير كف دل عليه لا بنحو كف، وهذا الحد لولا أنه صدره بالاقتضاء لكان أسلم الحدود. ولذلك إذا أردناه على الجادة نقول الأمر، وإذا أطلق الأمر المراد به الأمر اللفظي، اللفظ الدال على اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه لا بنحو كف. اللفظ صدره باللفظ، لماذا؟ لأننا نعرف الأمر الذي هو نوع من أنواع الكلام، والكلام لا يكون إلا لفظا، وهذا مما يستدل به على أنهم أرادوا بالاستدعاء والاقتضاء الأمر المعنوي، الأمر النفسي. لماذا؟ لأن القاعدة عندهم في سائر الفنون يقول لابد من أخذ، لابد من أخذ الجنس في أول الحد ما يشمل المعرف وغيره، فيتلق الاسم كلمة دلت على معنى في الكلمة. لماذا كلمة؟ لتشمل الاسم وغيره. هنا نقول الأمر هو اللفظ، إذن يشمل الأمر وغيره، فنصدره باللفظ. لماذا؟ لأن الأمر هو اللفظ واللفظ هو الأمر، يعني الأمر اللفظ المخصوص ليس مطلق اللفظ، اللفظ الدال على الاقتضاء هو عين الأمر، والأمر هو عين اللفظ الدال على الاقتضاء، لأنه لا فرق بين كلام الله عز وجل بحروفه ومعانيه، ها هو صفة من صفاته، لأن اللفظ والمعنى سيان لا يفرق بينهما. فإذا أخذنا المعنى وقلنا الاستدعاء، الأمر هو الاستدعاء، الأمر هو الاقتضاء، فرقنا بين اللفظ والمعنى وجعلنا المعنى هو الأصل واللفظ تابعا له، لأنه وإن عبر هنا بقوله بالقول، لأنه قد يقول القائل قال بالقول، إذا مراده الأمر اللفظي، نقول الاستدراك عليه أنه جعل اللفظ تابعا ولم يجعله أصلا. ونحن نقول اللفظ والمعنى لا فرق بينهما، لا فرق بينهما. مسمى الأمر هو اللفظ والمعنى معا. فإذا أخذ الاستدعاء الذي هو المعنى النفسي أو الاقتضاء الذي هو المعنى النفسي وجعل جنسا، نقول هذا هو الذي صب عليه الحكم وهذا الذي نظر له ابتداء. إذا نقول في حد الأمر إذا أردناه تعريفه على الجادة هو اللفظ الدال على اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه بغير كفة. اللفظ الدال أمليكم إياه، اللفظ الدال على اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه بغير كفة، هذا على طريقة أهل السنة والجماعة. والعجب أن صاحب المعالم ألف رسالته على طريقة أهل السنة والجماعة وأتى باستدعاء الفعل على وجه الاستعلام. ولهذا مسألة تجديد العلوم هذه تحتاج إلى رجل مثل ابن تيمية رحمه الله تعالى. والآن ما يصبح أن يأتي إنسان يقول يجدد العلوم، لماذا؟ لأنها تختلط عليه بعض المسائل مثل هذه المسائل. كونه يقال معالم وصول الفقه عند أهل السنة والجماعة ثم قال أمره هو استدعاء، كيف ينسب هذا لأهل السنة والجماعة؟ ثم على وجه الاستعلاء كيف ينسب هذا لأهل السنة والجماعة؟ قل هذا فاسد. لذلك مسألة تجديد العلوم هذا ينظر إليها، مسألة كبيرة ليست بالهينة. اللفظ الدال على اقتضاء، إذا اللفظ هذا جنس يشمل الأمر والنهي وغيرهما. الدال على اقتضاء فعل يعني على طلب فعل، وطلب الفعل هذا لا يخرج، الدال على طلب الفعل أخرج ما لا يدل على طلب الفعل كالتمني والاستخبار ونحوي مما يطلق عليه أنه من أنواع الكلام. غير كف هذا احترازا عن النهي، لأن النهي داخل في قوله اقتضاء فعل مدلول عليه بغير كفة، هذا أخرج الأمر الذي هو صيغة افعل ومدلوله طلب كف، ومدلوله طلب كف، إذ ليس كل طلب كف هو نهي، ليس كل طلب كف هو نهي، وإنما بعضه وضابطه أنه المدلول عليه بنحو لا تفعل. وأما الكف طلب الكف المدلول عليه بنحو افعل نقول هذا أمر، وذروا البيع يعني اتركوا البيع هذا طلب كف، لكن نقول هذا أمر. لماذا؟ لأنه وإن كان من جهة المدلول طلب كف إلا أنه لموافقة المدلول للدال سمي باسمه فسمي أمرا. استدعاء فعل إذن هذا منتقد، استدعاء فعل ما خرج النهي لأن الترك نهي، لأن الترك فعل، وقول استدعاء فعل لم يخرج النهي. واجب هذا قيد، صاحب الورقات قال على سبيل الوجوب، ويقصد به احترازا عن الندب. وسبق معنا بحث الندب هل هو مأمور به أو لا، مأمور به أو لا. إن قلنا الندب مأمورا به حينئذ لابد من هذا القيد، أليس كذلك؟ فحينئذ يكون قوله استدعاء فعل يشمل الفعل الجازم وغير الجازم، ومسمى الأمر هو الفعل الجازم، فلا بد من إخراج الندب. فقال واجب، أي إذا كان استدعاء الفعل على جهة الاقتضاء الجازم احترازا من الندب. على سبيل الوجوب مخرج للأمر على سبيل الندب بأن يجوز الترك، وعليه المندوب ليس مأمورا به على هذا الحال، المندوب ليس مأمورا به على هذا الحال. وإن قلنا أنه مأمور به فحينئذ الحد لابد أن يكون شاملا للواجب والندب، لابد أن يكون شاملا للواجب والندب. بالقول هذا جار مجرور متعلق بقول استدعاء، يعني الاستدعاء والطلب حصل بماذا؟ حصل بالقول، والمراد بالقول هنا الصيغة الدالة على الطلب وهي صيغة إفعال بالقول. إذن خص الأمر ما كان بالقول، وعليه إذا كانت الإشارة دالة على الطلب فلا تسمى أمرا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم وإشارته الدالة على الطلب للصحابة لما صلى جالسا أن يجلسوا هذه لا تسمى أمرا حقيقة عندهم. وكتابته للملوك ونحوهم أسلم تسلم قالوا هذا لا يسمى أمرا حقيقة، وإنما يسمى أمرا مجازا. وعليه يصح أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرهم حقيقة بالإسلام، وهذا باطل، وهذا باطل. إذن بالقول هذا نقول احترز به عن الكتابة، فإذا دلت الكتابة على طلب فعل فلا تسمى أمرا، واحترز به عن القرائن المفهمة، فكل قرينة دلت على الطلب فلا تسمى أمرا، واحترز به عن الإشارة المفهمة للطلب أو الدالة على الطلب حينئذ لا تسمى إشارة، لا تسمى أمرا. قالوا لماذا خص بالقول؟ لأنه كما سبق أن إطلاق لفظ آمر حقيقة في القول المخصوص، مجاز فيما عداه. نقول إن أريد بهذا القيد الأمر اللغوي فمسلم، إن أريد به الأمر اللغوي فمسلم. لماذا؟ لأن الأمر نوع من الكلام، والكلام لابد أن يكون لفظا، فكل ما ليس بلفظ فليس بكلام، فحينئذ الإشارة وإن دلت على الطلب فلا تسمى كلاما ولا إشكال، الكتابة وإن دلت على الطلب فلا تسمى كلاما ولا إشكال. لذلك نقول الكلام هو اللفظ احترازا من الدوال الأربع. هذا إذا أريد بالتعريف المعنى اللغوي، ولكن هل مرادهم المعنى اللغوي؟ لا، ليس مرادهم المعنى اللغوي. حينئذ نقول إن أرادوا المعنى اللغوي فمسلم، وإن أرادوا المعنى الشرعي فغير مسلم. وعليه نقول حقيقة الأمر في الشرع أعم من القول وغيره، فيشمل الإشارة ويشمل الكتابة ويشمل القرائن المفهمة، فكل ما دل على الطلب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فحينئذ هذا يسمى أمرا. قال بعضهم استدعاء الفعل أعم من أن يكون بقول أو غيره، وهذا التزمه الآمدي، فلذلك عرفه بقول الأمر طلب الفعل على جهة الاستعلاء. طلب الفعل حذف ماذا؟ طلب الفعل على جهة الاستعلاء حذف ماذا؟ حذف بالقول القيد. لماذا؟ لأن الاستدعاء يعم القول وغيره، فتخصيصه في الشرع بالقول فيه نظر ليس بصواب، فأصلحه الآمدي بقوله اقتضاء طلب الفعل على وجه الاستعلاء، والفعل هنا الفعل العرفي، فيعم القول والاعتقاد والنية وكل ما دل على الطلب. إذن قوله بالقول هذا فيه نظر لا يسلم، فيه نظر ولا يسلم له ممن كان دون الطالب، هذا قيد آخر أيضا لا يسلم. ممن يعني استدعاء فعل ممن، جار ومجرور متعلق بقوله استدعاء، ممن يعني من الذي كان أي وجد دون الطالب في الرتبة. الاستدعاء وقع وحصل من الذي كان دون الطالب. حينئذ يشترط المصنف العلو وليس الاستعلاء، يشترط المصنف هنا العلو، وهذا مذهب أن الأمر لابد أن يكون صادرا من آمر أعلى رتبة من المأمور، لأن هذا معنى العلو، معنى العلو أن يكون الآمر أعلى رتبة من المأمور. قالوا كالخالق جل وعلا للمخلوقين، كالسلطان للرعية، كالأب لأولاده، كالزوج لزوجته في بعض الأحوال، فنقول هذا يسمى أعلى وأدنى. قالوا لا بد أنه لا يكون أمرا إلا إذا كان الآمر أعلى رتبة من المأمور، وهذا قول نسب لي أكثر المعتزلة، ونسب أيضا لي أبي إسحاق الشرازي في شرح اللمع بن السمعاني والصباغ ونحوه، لكن منسوب أكثر ما عرف عن أهل الاعتزال. وقال بعضهم أنه يشترط فيه الاستعلاء، أنه يشترط فيه الاستعلاء. والاستعلاء هذا قالوا المراد به أن يكون الأمر قد صدر بقهر وترفع وكبرياء ونحوه، فحينئذ العلو هذا يكون صفة في الآمر، يكون من الأمور العارضة للناطق للمتكلم. والاستعلاء هذا صفة للكلام نفسه. إذن هذان قولان متقابلان، العلو لا يكون أمرا ولا يتصور إلا إذا كان صادرا من عالم. الثاني وهو قول جمهور الأصوليين أنه لا يتصور الأمر ولا يكون صادرا إلا إذا كان اللفظ الذي هو صيغة افعل مكيفا بكيفية الترفع وإظهار القهر على المأمور بذلك الأمر. القول الثالث أنه يشترط العلو والاستعلاء معا، وهذا منسوب لعبد الوهاب المالكي والقشيري. القول الرابع أنه لا يشترط فيهما علو ولا استعلاء. هذه أربعة مذاهب. هل الأمر يشترط فيه علو أو استعلاء؟ تقول فيه أربعة مذاهب، يشترطان لا يشترطان، العلو فقط الاستعلاء فقط. قول الجمهور ماذا؟ الاستعلاء. الاستعلاء والأصح أنه لا يشترط فيه لا علو ولا استعلاء، لا علو ولا استعلاء. وليس عند جل الأذكياء شرط علو فيه واستعلاء، وليس عند جل الأذكياء شرط علو فيه واستعلاء. وخالف الباجي بشرط التالي، وشرط ذاك رأي ذو اعتزال، واعتبرا معا على توهين لدى القشيري وذي التلقين، عبد الوهاب المالكي صاحب التلقين في الفروع على مذهب مالك. نقول الأصح أنه لا يشترط فيه علو ولا استعلاء، ومرادهم باشتراط العلو أنه يحترز به عن الالتماس والدعاء والسؤال، وهذا سبق معنا إبطاله في المنطق عند قوله أمر مع استعلاء وعكسه دعاء في التساوي فالتماس وقع. قالوا الأمر إن كان الطلب إن كان من أعلى إلى أدنى فهو أمر، وإن كان من أدنى إلى أعلى فهو دعاء وسؤال، وإن كان من مساوي لمساوي فهو التماس. نقول هذا باطل التقسيم. لماذا؟ هل المسألة هذه لغوية أم عقلية؟ لغوية. هذه مسألة لغوية، حينئذ لابد من مستند يستند إليه، ولا يعرف عن أهل اللغة إلا أنهم إذا أطلقوا صيغة افعل أريد بها الدلالة على الطلب مطلقا، ولم يرع فيه لا علو ولا استعلاء، ولم يرع فيه لا علو ولا استعلاء. استدل البيضاوي على إفساد مذهب المشترطين للعلو فقط والاستعلاء فقط بقوله تعالى حكاية عن فرعون ماذا تأمرون. هل يتصور أن يكون الآمر وهو شعبه أعلى من فرعون؟ ما يتصور، يعبدونه كيف يكون أعلى منه؟ كيف يكون الشعب أعلى من فرعون؟ هل يتصور فيه استعلاء وقهر؟ لا يتصور، لأنه ذكره في مقام المشاورة، حينئذ أطلق لفظ تأمرون وهو صادر من رعية فرعون إليه مع انتفاء العلو قطعا ومع انتفاء الاستعلاء قطعا. بعضهم أجاب عن هذه الآية لا إشكال، نقول قوله تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، يأمركم، الشيطان أعلى رتبة من بني آدم من المسلمين؟ لا. إذن هذه الآية يأمركم بالفحشاء نقول تدل على أنه لا يشترط العلو، كما أن قوله أيضا حكاية عن فرعون ماذا تأمرون دليل على أنه لا يشترط فيه علو ولا استعلاء. والآية الثانية دليل على أنه لا يشترط فيه علو. أيضا كثير من الأوامر في الشرع فيها رفق وفيها لين وفيها ترغيب وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، هذه فيها قهر واستعلاء؟ لا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم، الذي جعل لكم الأرض فراشا. إعداد نعم، هذا فيه تلطف وفيه لين وفيه رفق. كيف نقول لا بد أن يكون الأمر صادرا من الخالقين المخلوق على جهة الاستعلاء؟ ووجدنا في القرآن ما هو أوامر وفيها تلطف ولين وترغيب، فحينئذ هذا يرد به على اشتراط الاستعلاء، وهو قول جمهور الأصوليين أنه يشترط في الأمر الاستعلاء، وليس عند جل الأذكياء شرط علو فيه واستعلاء. ولذلك أورد المحلي قصة لعمرو بن العاص واستشهد بقوله أمرتك أمرا جازما فعصيتني، وكان من التوفيق قتل ابن هاشم. أمرتك، عمرو بن العاص يقول لولي الأمر معاوية رضي الله تعالى عنهما، أمرتك أمرا جازما فعصيت. أين العلو؟ أين الاستعلاء؟ إذن لا علو ولا استعلاء. ثم هذا يحتاج إلى دليل من اللغة، ولا دليل، فالدليل عدم الدليل، وما سدل به كله مردود. ولذلك أورد الزركشي في تشريف المسامع استدلالا على اشتراط العلو، قال لو تخيل الأدنى في اشتراط العلو، في اشتراط الاستعلاء، قال لو تخيل الأدنى في نفسه أنه يأمر الأعلى ثم يتبعه الأعلى، يصح أو لا يصح؟ يصح، لكن نقول هذا في مقام في مقام الخيال، والعقل يجيب المستحيلات. ولذلك عندهم كلي يمتنع وجود فرد في الخارج عادة، مثل ماذا؟ بحر من زئبق، يقول هذا كلي، هل له أفراد في الخارج؟ ليس له أفراد. لماذا؟ هل امتناع وجود فرد في الخارج لبحر من زئبق عقلا أو عادة؟ عادة. أما العقل يجيب بحر وبحرين وثلاث ومحيط وأطلس كله من زئبق، ما في مانع، العقل يجيب، ما يمنع. شيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول العقل يتصور أن يوجد إنسان بعشرة رؤوس وعشرين رجل وثلاثين يد، يتصور الإنسان عقلا. حينئذ هذا الذي ذكره الزركشي ليس دليلا يثبت به أمر لغوي، وإنما هو مجرد تصور وتخيل. إذن وحده استدعاء فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالب. اشترط المصنفون رحمه الله العلو، والصواب أنه لا يشترط العلو ولا الاستعلاء، وذكرنا ما ذكره بعض الأصوليين. ثم قال بصيغة افعل، فالوجوب حقق حيث القرينة انتفت وأطلق. هنا يذكرون مسألة، إذا عرفنا حد الأمر، إذا عرفنا حد الأمر على قول أهل السنة أنه اللفظ الدال على اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه لا بنحو كف، هذا اضبطه. وعلى قول الأشاعرة أنه اقتضاء فعل إلى آخره، أو استدعاء فعل إلى آخره. يذكرون مسألة، هل للأمر صيغة تخصه أو لا؟ هذا كثير في كتب الأصوليين، هل للأمر صيغة تخصه أو لا؟ نقول هذا السؤال بدعة أصلا، هذا السؤال بدعة. لماذا؟ لأنه فرع عن إثبات الكلام النفس، لذلك نص على ذلك في جمع الجوامع، قال القائلون بالنفس اختلفوا هل للأمر صيغة تخصه أو لا، قال سيوطي لمثبت النفسي خلف يجري، هل صيغة يخصه للأمر؟ لمثبت النفسي الذي لا يثبت الكلام، لا يثبت الكلام النفسي، إذن عندهم قولا واحدا أن الأمر له صيغة تخصه، ولذلك بالإجماع. ونقول هذا السؤال بدعة، لأنه مبني على ماذا؟ على بدعة، وما تفرع عن البدعة فهو كأصله. حينئذ نقول هذا السؤال الوارد ويكثر في كتب الأصوليين وللأسف تجد بعض المعاصر يقول في المسألة قولان أو يقول في المسألة خلاف، وهذا خطأ ليس بصواب، بل نقول اتفاق السلف ونحكي الإجماع قطعا، نقول إجماع السلف على أن الأمر له صيغة تخصه، يعني صيغة تخصه يقصدون ماذا؟ فإذا أطلق لفظ، إذا أطلق لفظ افعل، ما الذي يفهم منه؟ إذن إذا قيل افعل نقول ما الذي يفهم منه؟ إذا قيل أن الأمر له صيغة تخصه، يعني يفهم من صيغة افعل الدلالة على الطلب دون قرائن تدل على أنه دال على الطلب، هذا المراد، أنه إذا قيل للأمر صيغة تخصه يعني هناك لفظ في لغة العرب إذا أطلق تفهم منه الدلالة على الطلب وأنه طلب جاز. هل وضعت العرب لفظا يدل على هذا المعنى أو لا؟ وضعت قطعا. من يقول بالكلام النفسي يقول صيغة افعل لا تدل على الطلب، بل هو متردد، وهذا ينسب لأبي حسن الأشعري، بل هو متردد يحتمل أنه لطلب الفعل أو لطلب الترك، فحينئذ نحتاج إلى قرينة تدل على أن المراد به أمر أو نهي. لماذا؟ لأن عندهم من إثبات الكلام النفسي أنهم اختلفوا هل الكلام النفسي هذا شيء واحد أم أنه متعدد، يعني شيء واحد ماذا؟ يعني أمر واحد لا يعقل أن يتعدد بتعدد متعلقاته، لا يتعدد بتعدد متعلقاته، وإنما هو شيء واحد إن تعلق بطلب إيجاد الفعل نفس الشيء سمي أمرا، وإن تعلق بطلب ترك الفعل سمي نفس الشيء نهيا. هو نفسه الذي سمي أمرا سمي مرة ثانية بأنه هو شيء واحد، وبعضهم يقول لا يتنوع، وهذا الذي ذكره السيوطي في أول الكوكب، وصححوا أن الكلام في الأزل يسمى خطابا أو منوعا، هو يقصدون هذا منوع، يعني يكون أمرا ونهيا وعاما وخاصا وناسخا ومن إلى آخره. إذن كلام النفس أنواع، وبعضهم يرى أن كلام النفس لا شيء واحد لا يتعدى غير قابل للتعدى، وكلاهما بدعة، لأن الأصل أنه لفظ ومعنى، وحينئذ إثبات هذا التفريق نقول باطل بما ذكرناه سابقا. إذا عرفنا أن عند الأشاعرة الكلام النفسي والأمر النفسي هو الشيء الذي يكون في النفس، ثم هل له صيغة تدل عليه أو لا؟ نقول المرجح عندهم أنه له صيغة تدل عليه، لكن تسمية هذه الصيغة أمرا إنما هي من قبيل المجاز، ما دل على الأمر ليس هو أمر، وإنما هي عبارات ودلائل تدل على الأمر وليست هي عين الأمر، وليست هي عين الأمر. ولذلك أجمع الأشاعرة مع المعتزلة على أن القرآن على أنه مخلوق، على أنه مخلوق، لكن المعتزلة أرجع من الأشاعرة، يعني صرحوا بأن القرآن مخلوق، والأشاعرة قل لا نقول في مقام التعليل تأدبا، تقول نسبة الكلام إلى الله القرآن إلى الله عز وجل هذه في الظاهر لأن الله نسبها إليه، قال فأجره حتى يسمع كلام الله، سماه كلام الله، إذن تأدبا مع الله. وإن اعتقدنا اعتقدهم أنه مخلوق قالوا لكن نسميه في الظاهر ماذا؟ كلام الله. أما في مقام التعليم فنقول لا ليس بكلام الله، كلام الله هنا الإضافة مثل ناقة الله، ها؟ من إضافة ماذا؟ تشريف المخلوق إلى الخالق، ناقة الله وسقيها ناقة الله، ناقة مخلوق والله عز وجل خالق، كلام الله فأجره حتى يسمع كلام الله، قالوا مثل إضافة ناقة الله، إذا من إضافة المخلوق إلى خالق، هذا يقال في مقام التعليم. وإلا اتفق الأشاعر مع المعتزلة أن القرآن مخلوق، ولهذا تعجب من يقول أهل السنة ثلاث طوائف، أهل الحديث والأشاعرة والماتريدي، يجعلون أهل السنة ثلاثة طوائف، هذا باطل، هذا ليس بالصحيح، فكيف تجعل البدعة مع السنة؟ ما يجتمعان. إذا القول بصيغة افعل هذا يعلم لها الأصوليون هل للأمر صيغة تخصه أم لا؟ نقول هذا السؤال بدعة لأن مبناه على بدعة، فحينئذ لا يرد، وقول من يقول في المسألة قولان واختلف الأصوليون هذا قول باطل ليس بصحيح، وإنما يحكى الخلاف الذي يمكن أن يكون له دليل مقبول، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. هذا خلاف لا حظ له لا من النظر لا قريب ولا بعيد. إذن بصيغة فعل فالوجوب حقق، إذن بصيغة فعل للأمر صيغة تدل عليه، ولكن بعض من أراد أن يرد على الأشاعرة أراد أن يثبت أن الأمر له صيغة حتى في الشرع، في اللغة وفي الشرع. أبو إسحاق الإسرائيلي ذكر قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، قال أمره ثم قال كن، فكن هي أمر الله عز وجل، إذن له صيغة أو لا؟ له صيغة، إنما أمره يعني أمر الله عز وجل وقضاؤه، إذا أراد شيئا أن يقول له كن، إذن هذا هو الأمر، هو الصيغة، فعنائذ فيكون هذا ما ترتب على كن. وأما قول من يقول الآن يا من أمره بين الكاف والنور هذا يردد الآن، هذا باطل ليس بصحيح. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول بل أمره بعد الكاف والنور، لأن قوله فيكون الفاء هذه للترتيب والتعقيب، يعني ما بعد الفاء يكون مرتبا على ما قبله، أما بين الكاف والنور ليس بكلام، هذا كاف ونور هذه حروف لا تعتبر كلاما. وذكر أبو إسحاق الشيرازي أيضا في شرح اللمع كل دليل استدل به على أن صيغة افعل تدل على الوجوب فهي دالة على أن للأمن صيغة، أليس كذلك؟ ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، قال ما منعك ألا تسجد إذ أمر، وبخه ولامه وطرده من رحمته وأخرجه من الجنة، لماذا؟ لأنه عصى الأمر لم يمتثل. هل يمكن أن يمتثل شيئا لا صيغة له؟ لا يتصور. إذن كل دليل أثبت من الكتاب والسنة أنه للوجوب هو دليل على أن للأمر صيغة. بصيغة افعل هنا هل المراد صيغة افعل عينها أو ما دل على الطلب؟ المراد به ما دل على الطلب. إذن تخصيص صيغة افعل هنا لكثرة دورانها، لكثرة دورانها، وليس الحكم معلقا على افعل. افعل مثل اضرب، لو قال استخرج فعل أمر أو لا؟ استغفروا ربكم، نقول ليس على وزن افعل هذا على وزن استفعلوا، ونكون ظاهرية بصيغة افعل، نقول ليس المراد تخصيص هذا اللفظ، أي الصيغة الدالة على الأمر افعل، وليس المراد هذا الوزن بخصوصه، بل كون اللفظ دالا على الأمر بهيئته، فحينئذ افعل وأفعل وأفعلا وأفعلي وأفعل وأفعلن، نقول هذا كله مما يستدل به على ماذا؟ مما يكون صيغة للفعل، مما يكون صيغة للفعل. بصيغة افعل فالوجوب حقق، فالوجوب حقق. إذن للأمر صيغة عدها الأصوليون أربعة أنواع: صيغة افعل فعل الأمر، وهذا بالإجماع صيغة افعل كقول تعالى أقم الصلاة لذكر. الثاني الفعل المضارع المقرون بلام الأمر الجازمة ليفعل، افعل للحاضر، ليفعل للغائب، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، ثلاثة أمثلة. نقول هذا أمر أو لا؟ ليطوف أمر أو لا؟ الأمر دل عليه بماذا هنا؟ هذا افعل هذا بالإجماع لا إشكال أنه دال على الأمر، أما ليفعل هذا عند الجمهور، لأن بعضهم لا يرى أن الفعل المضارع هنا دالا بنفسه، وإنما الدال هو لام الأمر، الدال هو لام الأمر، لكن أكثر الأصوليين على عد ليفعل من صيغ الأمر. الثالث اسم الفعل فعل الأمر، يعني اسم الفعل فعل الأمر، عليكم أنفسكم، عليكم أنفسكم، أنفسكم هذا إعرابه مفعول به، والعامل عليكم، عليكم. طب السلام عليكم، ها؟ السلام عليكم، السلام مبتدا وعليكم خبر. كيف جاء خبر هنا جاء اسم فعل امر؟ تقول منقول، نقل اليك عنا، تعد عنا اليك، عليكم نقول نقل من جادل ومجرور الى كونه اسم فعل امر، يعني دل على الطلب ولم يقبل علامه الامر. هذا هو ضابطه. ما ضابطه؟ اسم فعل الامر كل لفظ دل على الطلب ولم يقبل علامه فعل الامر. والامر ان لم يكن للنون محل فيه هو اسم، نحو صه وحي هل، هكذا قال ابن مالك. الرابع ها ولا كم هذه؟ ثلاث. الرابع المصدر النائب عن فعله، فضرب الرقاب، فضرب هذا مصدر نابع عن فعله، اي فاضربوا الرقاب، فاضربوا. هذه اربع صيغ، صيغه افعل، الفعل المضارع المقرون باللام، والاول مجمع عليه والثاني عند الجمهور لان بعضهم يرى ان اللام هي الداله على الامر، الثالث اسم فعل الامر، الرابع المصدر النائب عن فعله. اذا القول بصيغه افعل هذا ليس بخصوص هذا اللفظ. فالوجوب حقيقة حيث القرينة انتفت وأطلقا. قلنا الوقت اكتفي هذا الكلام يطول فيه صيغة افعل وما تدل عليه، يأتينا إن شاء الله غدا بإذن الله. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.